يغسل قدميه إذا كانت مكشوفتين ويمسح إذا كان لابس الخفين. يدل لمشروعية المسح على الخفين عدة أحاديث، منها حديث جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. هذا حديث من؟ أنا قلت جابر، لا جرير، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. يقول إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. ما فائدة هذا؟ آية المائدة آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني اغسلوا أرجلكم. فهذا الحديث جاء بعد الآية حتى لا يقال إن الآية ناسخة لأحاديث المسح على الخفين فإنه متأخر. قال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين اختلاف، وقال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة حكم المسح على الجوربين. قبل قليل الكلام في المسح على الخف الذي يصنع من جلد ونحوه، أما الجورب الذي نسميه نحن الشراب فهذا أيضا يجوز المسح عليه لعدة أدلة، منها حديث ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. وجد دلالة، هذا رواه أبو داود، وجد دلالة أن الجورب أو الشراب يحصل به تسخين، ماذا؟ تسخين القدم. أيضا ثبوت المس عليها عن الصحابة رضي الله عنهم، ذكر ابن القيم رحمه الله أن المس على الخفين مروي عن 13 صحابي، ولا يعرف في الصحابة مخالف لهم. أيضا بالقياس على المس على الخفين بجامع حاجة الرجل إليهما وحصول المشقة بنزعهما عند كل وضوء. قال رحمه الله يجوز يوما وليلة ولمسافر 3 بلياليها، يعني أنه يجوز المس على الخف مدة يوم وليلة للمقيم، وأولى منه المستوطن. المقيم عند الفقهاء هو المسافر الذي أقام في بلد إقامة تمنع القصر، ويأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا في موضعه. وأولى منه من اتخذ هذا البلد وطنا له، فإن هؤلاء يمسحون يوما وليلة، يعني كما نقول 24 ساعة. وأما المسافر فإنه يمسح 3 بلياليها، ويشترط فقهاء الحنابلة أن يكون السفر مما تقصر فيه الصلاة وأن يكون مباحا وأن يكون مما تقصر فيه الصلاة وأن يكون سفر مباحا لا سفر معصية، لأن سفر المعصية عند الحنابلة لا تستباح فيه الرخص، وهذا يقدر بالمقاييس المعاصرة 80 كيلو تقريبا. يدل لهذه المسألة حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر 3 ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، خرجه مسلم، يعني في المسح على الخفين. قال ومن حدث بعد لبس، يعني ابتداء مدة المسح يكون من أول حدث بعد لبس الخف، لأنها يعلل الحنابلة يقولون لأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة. واحتجوا أيضا برواية في حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه أنه قال من الحدث إلى الحدث، لكن هذه الرواية ضعيفة ضعفها النووي. بناء على هذا فلو مضى من الحدث يوم وليلة ولم يمسح المقيم انقضت المدة ولزمه الخلع، وما قبل الحدث لا يحسب من المدة. هذا هو المذهب. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن ابتداء المدة من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث. والحجة لهذه الرواية أن الأحاديث جاءت بلفظ المسح، والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فعلا، وهذا لا يكون إلا بابتداء المسح أول مرة. أضرب مثال بحيث يتضح به المذهب ويتضح به الرواية الثانية. شخص توضأ لصلاة الفجر وغسل قدميه ثم لبس الخفين، فلما جاءت الساعة 9 صباحا أحدث، ولما جاءت الساعة 12 ظهرا توضأ لصلاة الظهر ومسح على خفيه. متى تبدأ المدة على المذهب؟ نعم، الساعة 9 من أول حدث بعد لبس. وعلى الرواية الثانية الساعة 12 من أول مسح بعد حدث. مفهوم هذا أنه لو مسح قبل الحدث هل تبدأ المدة؟ لو مسح قبل الحدث هل تبدأ المدة؟ أعطيك مثال. إنسان توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه، فلما جاءت الساعة 9 وهو باق على طهارته لصلاة الفجر، توضأ تجديدا ومسى على خفيه وصلى الضحى الساعة 9، هل تبدأ المدة؟ ما تبدأ المدة، لأنه يشترط في بداية المدة أن يكون أول مسح بعد الحدث، وهذا لم يحدث. قال رحمه الله: على طاهر، يعني أن يكون الخف طاهر العين فلا يصح على نجس كجلد الكلب والخنزير ونحوهما، لأنه نجس العين ومنهي عنه فلا يصح المسح عليه. أما لو كان الخف متنجسا، تعرفون الفرق بين النجس وبين المتنجس؟ النجس نجس العين ما يمكن أن يطهر أبدا، وأما المتنجس فأصله أنه خف طاهر لكن أصابته نجاسة، يعني يمكن أن يطهر. إذا كان الخف متنجسا هل يجوز أن يمسى عليه؟ نقول نعم، يجوز أن يمسى عليه، متنجس يعني أصابه بول كرمكم الله، فتوضأ ومسى على هذا الخف الذي أصابته النجاسة، المسح يصح أو لا؟ يصح. طيب هل يصلي على هذه الحال؟ ما يمكن يصلي، لأن من شروط صحة الصلاة إزالة النجاسة وهو عليه نجاسة. طيب ما الفائدة من قولهم يصح؟ قالوا: يمكن أن يستبيح به مس المصحف، لأن مس المصحف لا يشترط فيه أن يكون البدن سالما من النجاسة، يعني ما دام أنه يمسه بيده ويده طاهرة ما فيها نجاسة، ما يضر أن يكون في بدنه في قدمه ونحوه شيء من النجاسة. قال رحمه الله: مباح، أي يشترط أن يكون الخف مباحا فلا يصح المسح على المغصوب والمسروق ولا على الحرير الرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. قال: ساتر للمفروض، أي أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض وهو القدم كله، بمعنى أنه لا يتبين شيء من المفروض من ورائه، فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره، قصير بحيث يخرج الكعب، كما هو حال بعض الجوارب الحديثة الآن، ما تستر محل الفرض، يعني الموضع الذي يجب غسله في الوضوء، أو لسعته واسع جدا يبين منه محل الفرض، أو لصفائه يعني كونه شفافا، أو لخرق فيه حتى ولو كان صغيرا على المذهب. فعند الحنابلة أنه إذا لم يكن ساترا للمفروض لا يصح المسح عليه. التعليل عندهم قالوا: لأن حكم ما استتر المسح، وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع بينهما من غير ضرورة، فغلب الغسل لأنه الأصل. معنى هذا الدليل الرجل إذا كان الإنسان قد لبس خفا تكون الرجل مستورة، فحينئذ يمسح عليها. أما لو كانت الرجل ظاهرة فإن الواجب ما هو؟ الغسل. طيب إذا كان عندي الآن هذا الخف يظهر منه بعض محل الفرض، فما ظهر الواجب أن يغسل، وما ستر بالخف الواجب إيش؟ أن يمسح، ولا يمكن أن يجمع بين غسل ومسح في موضع واحد. هذا تعليل من؟ الحنابلة. القول الثاني في المسألة أن هذا الشرط غير معتبر، يعني أن يكون ساترا للمفروض. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والشارع أجاز المسح على الخفين مطلقا ولم يشترط الستر فلا أصل له. لكن مراد شيخ الإسلام ما دام اسم الخف باقيا عليه ويمكن المشي فيه، أما إذا تخرق بخروق كبيرة تخرج هذا الخف عن أو تخرجه عن مسمى الخف فحينئذ لا يصح المسح عليه. استدل شيخ الإسلام رحمه الله فيما ذهب إليه بأن الخفاف في العادة لا يخلو كثير منها من فتق أو خرق، والصحابة رضي الله عنهم كان كثيرا منهم إيش؟ فقراء، والغالب على خفافهم أن تكون مخرقة، ومع ذلك لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشترط في المسح على الخف أن يكون سليما، فدل هذا على جواز المسح على أي خف حتى وإن ظهر منه بعض الفرض، لكن بهذا القيد أن يكون اسم الخف باقيا عليه. طيب قول الحنابلة إن حكم ما استتر المسح حكم ما ظهر الغسل، هذا أجاب عن شيخ الإسلام رحمه الله بأنه خطأ بالإجماع، فإنه ليس كل ما بطن من القدم يمسح على الظاهر. الآن سيأتي معنا في صفة المسح، هل أنت إذا أردت أن تمسح الخف تمسح على جميع القدم وإلا تمسح على الظاهر فقط؟ تمسح على الظاهر. إذن هذا التقعيد الذي ذكره غير مسلم، فليس كل ما خفي أو ما ستر من القدم أنه يلزم المسح على ظاهره. قال رحمه الله: يثبت بنفسه، يعني أن يثبت الخف بذاته من غير أن يحتاج إلى شد لتثبيته. وعللوا لذلك بأن الرخصة وردت في المعتاد. ما هو الخف المعتاد؟ هو الذي يثبت بنفسه ولا يحتاج إلى شد، بخلاف غير المعتاد فهذا لا تدخله الرخصة. طيب إذا لم يثبت إلا بنعلين، يعني يكون واسع الخف ويحتاج إلى نعل، يعني مثلا شراب واسع فيحتاج إلى نعل لأجل أن يثبت، فحينئذ يصح المسح عليه وعلى سيور النعلين، المسح على ما ظهر من هذا الخف وعلى سيور النعلين. ومثله المسح على الجورب الذي لا يثبت إلا بنعل، أو المسح على الجورب الذي لبس فوقه ما يعرف بالكنادر الآن، فإذا مسح عليها وعلى ما ظهر من الجورب فحينئذ يصح المسح، لكن ينتبه أنه إذا خلع هذه الكنادر فإنه يبطل المسح على المذهب. قال شيخ الإسلام: وهذا الشرط لا أصل له في كلام أحمد، بل المنصوص عنه في غير موضع أنه يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما، أيضا يخالف شيخ الإسلام المذهب في هذه المسألة. ودليله في هذا عدم اشتراط هذا الشرط في النصوص في المسح على الخفين، فإنها جاءت مطلقة لم تقيد ذلك بأن يكون ثابتا بنفسه. قال رحمه الله: ومن خف وجورب صفيق ونحوهما، من خف وجورب صفيق ونحوهما. قوله من خف هذا بيان لقوله طاهر، يعني يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه، وتقدم أن الخف هو ما يكون من جلد والجورب ما يكون من القطن ونحوه. قوله الصفيق يعني لا يشف، والخف الشفاف لا يجوز المسح عليه عند الحنابلة كما أشرت إليه قبل قليل، لأنهم يشترطون أن يكون صفيقا، يعني لا ترى البشرة من ورائه، أما إذا كان شفافا فلا يمسح عليه. والقول الثاني أنه يصح المسح على الشفاف، وهو قول الشافعية، وذلك لأن محل الفرض مستور لا يصل الماء إليه، وكونه لا ترى البشرة من ورائه هذا لا يضر، لأنه ليس المقام مقام ستر عورة. المقصود من هذه الخفاف هو أن يحصل بها تدفئة القدم. الشفاف يحصل به تدفئة القدم أو لا يحصل؟ أو لا يحصل؟ يحصل. إذن يصدق عليه أنه من التساخين كما في الحديث الذي مر معنا. لكن من أراد الاحتياط في ما تقدم فإنه يأخذ بما ذهب إليه الحنابلة، فإنه لا يمسح على الشفاف ولا على المخرب، خروجا من خلاف أهل العلم في هذا. قال رحمه الله: على عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة، أي يجوز المسح على العمامة إذا كانت لرجل، لحديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، أخرجه مسلم. وقوله رحمه الله لرجل يعني لا لامرأة، فلو أن امرأة لبست عمامة فإنه لا يصح أن تمسح عليها، لما في ذلك من التشبه بالرجال فهي محرمة في حقها. وقوله محنكة هي التي يدار منها تحت الحنك كور فأكثر، يعني يدار تحت الحنك مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك. وقول ذات ذؤابة يعني هي طرف العمامة الذي يكون خلف الرجل. طيب ما الدليل على اشتراط أن تكون العمامة محنكة وذات ذؤابة؟ اشترطوا شرطين. قالوا: لكون هذه العمامة هي التي جرت عادة العرب بلبسها، ولأن المحنكة يشق نزعها بخلاف غير المحنكة. أيضا يضاف لهذين الشرطين أن تكون العمامة مباحة وطاهرة العين كما تقدم في الخف. أيضا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشترط التحنيك ولا كونها ذات ذؤابة، قال: لأن النص لم يأتي فيه التقييد بهذا، بل يمسح على كل عمامة. على المذهب العمامة يشترطون فيها التوقيت واشتراط تقدم الطهارة كما في الخف قياسا عليه، يعني مر معنا أنه في المقيم يوم وليلة في الخف، والمسافر ثلاث أيام بلياليها، يقال كذلك في العمامة. أيضا سيأتي أنه يشترط في المسح على الخفين أن يكون قد لبسهما على طهارة، فكذلك يقال في العمامة لا يصح أن يمسح عليها إلا إذا كان قد لبسها على طهارة. قال: في حدث أصغر أو قبل ذلك، قال: وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها، فيجوز المسح عليه لوروده عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار، رواه ابن أبي شيبة. هذا الدليل الأول، دليل من الأثر. والدليل الثاني قياس على ماذا؟ على عمامة الرجل، بجامع كل ما قست لابد تذكر إيش الجامع، يعني العلة الجامعة بين الفرع والأصل. قالوا لنعم، لوجود المشقة في كل منهما إذا قيل بعدم المس عليهما. أيضا قال المؤلف هنا: مدارة تحت حلوقهن، لأن هذه هي أو هذا هو الخمار الذي يشق نزعه، أما إذا لم تكن مدارة تحت حلوقهن فلا مشقة في نزعها. قال: في حدث أصغر، أي أن مسح ما تقدم إنما يكون في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فلا بد فيه من الخلع، يخلع الخف يخلع الجورب، يخلع العمامة وخمار المرأة، كل هذه لا بد من خلعها وغسل ما تحتها في الحدث الأكبر. لحديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. قال: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها. الجبيرة هي ما يشد على الكسر أو على الجرح ونحو ذلك، قد تكون من الخشب أو الآن ما يعرف بالجبس أو يوضع لصوق على الجرح، كل هذا يدخل في معنى الجبيرة. سميت بذلك قالوا تفاؤلا بأن ينجبر هذا الكسر، وتكون بقدر الحاجة. والحاجة ما هي؟ يعني موضع الجرح أو موضع الكسر وما يحتاج إليه مما هو قريب منه لأجل شدها. تلحظ الآن لو حصل كسر في موضع، تجد الطبيب يضع الجبس هذا على موضع الجرح وعلى مواضع أخرى بجواره، لماذا؟ هو يرى أن هذا لا بد منه، أن هناك حاجة إليه. أما إذا وضعت الجبيرة على موضع لا حاجة إليه فإنه ينزع، وفي تفصيل في هذا، لكن المقصود أنه يكفي، أو أنه إذا وضعت الجبيرة على موضع الجرح أو موضع الكسر ووضع أيضا على غير موضع الكسر مما يحتاج إليه في شدها، فكل هذا سائغ ويمسح عليه ويكفي. إذن الجبيرة يمسح عليها ولو في الحدث الأكبر، وأما غير الجبيرة من الحوائل التي مرت معنا فلا يمسح عليها إلا في الأصغر، وفي الأكبر لا بد من نزعها. الدليل للمسح على الجبيرة حديث صاحب الشجة، القصة المعروفة، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في آخره، قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، أخرجه أبو داود. لكن الحديث فيه ضعف، ويمكن أن يستدل لهذه المسألة بأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل ما سوى ذلك، رواه البيهقي في السنن الكبرى، وقال هو عن ابن عمر صحيح. إذن جاء فيه الأثر عن ابن عمر أنه مسح على العصائب وغسل ما سوى ذلك. قال رحمه الله: إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، أي يشترط لجواز المسح على ما تقدم من الخف والجورب والعمامة وخمار المرأة والجبيرة أنها تكون قد وضعت على طهارة، يعني أن يكون متوضئا. لحديث المغيرة رضي الله عنه لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال: فمسى عليهما. هذا في المسح الخفين. قال: والباقي من الحوائل مقيس على الخفين. لكن الحنابلة يقولون حتى الجبيرة يشترط في المسح عليها أن توضع على طهارة، وهذا القول مرجوح. والقول الثاني أن هذا لا يشترط، ولو قلنا بهذا للحق الناس حرج ومشقة، ولأن الجبيرة إنما تأتي بغتة، يصاب الإنسان بحادث أو نحوه فيحتاج إلى وضعها، فلو قيل لا بد من الطهارة قبلها لكان ذلك فيه حرج ومشقة. طيب، قول المؤلف هنا بعد كمال الطهارة ماذا تستفيد منه؟ نعم، طيب، لو أن إنسان يتوضأ وهذه مسألة تقع، فوصل إلى رجليه فغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف، هل يصح أن يمسح عليهما؟ ما يصح، لأنه قال بعد كمال الطهارة، هو الآن لبس الخف الأيمن قبل كمال الطهارة، فحينئذ يقال ماذا يعمل؟ أي الخف، ينزع الخف ثم يلبس مرة ثانية، فيكون لبسه له بعد كمال الطهارة، لأن الثاني الأيسر قد لبسه بعد كمال الطهارة، لا إشكال، الإشكال في الأول. يدل لهذا حديث المغيرة لما قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هذا فيه احتمال، لكن عندنا حديث أوضح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه ابن خزيمة. فقوله إذا تطهر ما معنى؟ تمت الطهارة بغسل القدمين جميعهما. هنا فائدة تتعلق بما إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة وقد وضع عليه مثل لصوق أو لم يوضع عليه شيء، ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أربع حالات، هذه مسائل نحتاج إليها. الحال الأولى أن يكون الجرح مكشوفا ولا يضره الغسل، ففي هذه الحالة ما الذي يجب؟ يجب غسله، الجرح مكشوف ما وضع عليه لاصق ولا غيره ولا يضره الغسل، كثير من الجروح تحصل لنا ولا يضرها الغسل فيجب غسله. وبناء على هذا إذا كان الجرح لا يضره الغسل ووضع عليه لاصق فهذا يجب نزعه، يجب نزعه، هذا في الجروح إيش؟ اليسيرة. الثاني أن يكون الجرح مكشوفا ويضره الغسل ولا يضره المسح، فالواجب أن يمسح ولا يجب غسله، وهذا المسح يكفي ولا حاجة إلى تيمم. الثالث أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح، فيجب ماذا؟ فيجب التيمم لهذا الموضع، يعني بعد ما يفرغ من الوضوء وقد ترك موضعا في يده لم يمسح عليه ولم يغسله، فإنه يتيمم بالنية عنه، يتيمم التيمم المعروف ضربة للأرض كما سيأتي، ويمسح الوجه والكفين. الرابع أن يكون الجرح مغطى بلاصق ونحوه مما يحتاج إليه، ففي هذه الحالة يمسح على هذا اللاصق متى ما وصل في إليه في أثناء الوضوء ولا يتيمم له، وهذا واضح. لو كان اللاصق مثلا في ساعده يتوضأ، فإذا وصل إلى يده غسل الظاهر، وهذا المغطى باللاصق فإنه يكفي أن يمسح عليه ويجزئه ذلك. قال رحمه الله ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. إذا مسح في السفر ثم أقام يعني أنه ابتدأ المسح وهو في السفر ثم أقام، يتم مسح إيش؟ من مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم، لكن بقيد إن بقي في مدة المقيم شيء وإلا خلع. مثاله إنسان في السفر لبس الخفين بعد صلاة الفجر اليوم وهو مسافر، ثم إنه وصل إلى بلده بعد صلاة العصر وكان قد مسح لصلاة الظهر، ما الحكم؟ يتم إيش؟ بقي في مدة شيء؟ يعني في مدة المقيم بقي في اليوم والليلة؟ نعم باقي، فيمسح إلى مثلها. إذا كان مسح في السفر لصلاة الظهر الساعة 12 يمسح إلى الغد إلى قبيل الساعة 12، لكن لو أنه لما وصل إلى بلده وإذا به قد مضى عليه يومين، مضى عليه يومان، حينئذ لأن مدة مسح المقيم قد انتهت. قال أو عكس، أي ابتدأ المسح وهو في الحضر ثم سافر، فإنه لا يزيد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر، مسح وهو مقيم، مسح بعد صلاة أو بعد صلاة الظهر، ثم سافر بعد صلاة العصر، ماذا يعمل؟ لاحظ مسح وهو مقيم، أنه حين بالمذهب قال أو عكس، الحكم عندهم واحد، من مسح في سفر ثم أقام أو عكس، يعني وهو مقيم ثم سافر، فمسح مقيم. لماذا؟ قالوا تغليبا لجانب الحضر، تغليبا لجانب الحضر احتياطا. واضح الصورة الثانية وعيدها مشايخ؟ لجانب الحضر، لأن هذا متفق عليه، المسح اليوم والليلة هذا متفق عليه، لكن الزائد مشكوك فيه، وجد يعني سبب يجيزه وسبب لا يجيزه، فهو محتمل، فحينئذ نرجع إلى الأصل وهو اليقين. طيب، قال أو شك، أو قبل هذا هناك رواية ثانية في هذه المسألة الأخيرة، فيما إذا ابتدأ المسح وهو في الحضر ثم سافر. عرفنا أن المذهب يقولون يمسح مسح مقيم، الرواية الثانية أنه يتم مسح مسافر إن لم يتم مدة الإقامة قبل سفره، لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر وهذا مسافر، يعني إذا كانت مدة المسح في الإقامة لا تزال باقية ثم سافر فحينئذ يتم مسح مسافر على الرواية الثانية. صورة ذلك مسح لصلاة الظهر مثل هذا اليوم وسافر بعد المغرب، مدة اليوم والليلة باقية أو لا؟ مسح بعد الظهر وسافر بعد المغرب، المدة باقية ولا لا؟ إذن يتم على الرواية الثانية كم؟ ثلاثة أيام يكمل، يعني من مسحه الظهر اليوم ثلاثة أيام بلياليها، لكن على المذهب يوم وليلة فقط، يكمل يوم وليلة، يمسح مسح مقيم. قال أو شك في ابتدائه، يعني شك هل ابتدأ المسح في السفر فيمسح مسح مسافر أو في الحضر فيمسح مسح مقيم، ماذا يعمل؟ ما هو اليقين؟ أن يمسح مسح مقيم، أن يمسح مسح مقيم. قال فمسح مقيم هذا حكم الصور الثلاث، لاحظ أن المؤلف ذكر لك ثلاث صور وأعطاها حكما واحدا، فيمسح مسح مقيم يوم وليلة. لماذا؟ لما تقدم من أن هذا هو اليقين وهو الأقل، وأما ما زاد فإنه لم يتحقق شرطه. قال رحمه الله وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، يعني أنه أحدث في الحضر ثم سافر قبل أن يمسح فيمسح مسح مسافر. صورة المسألة توضأ لصلاة الفجر مثل هذا اليوم ولبس خفيه ثم أحدث في الساعة التاسعة ثم سافر في الساعة العاشرة صباحا قبل أن يمسح، ابتداء المسح متى؟ ثم لما سافر مسح في سفره لصلاة الظهر، الآن يتم مسح مقيم ولا مسافر؟ مسافر، فيمسح مسح مسافر. قالوا لأن ابتداء المسح كان في حال السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها، والحقيقة أن هذه المسألة تؤيد ماذا؟ في أي مسألة؟ ابتداء المسح، أحسنت، أن ابتداء المسح يكون من أول مسح بعد حدث وليس من أول حدث. أنتم الآن يعني الحنابلة رحمهم الله اعتبروا ماذا؟ هنا المسح، فينبغي أن يعتبر هناك المسح أيضا. قال ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. قلانس جمع قلنسوة، وهي الطاقية اللاطئة الملتصقة على الرأس وشبهها، مما تلف العمامة عليه أو تلبس فوقه. وأما اللفافة يعني الخرقة التي تشد على الرجل، فلا يمسح عليها لأنها لا تثبت بنفسها كما تقدم. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز المسح على القلانس واللفائف كما ذكرت قبل قليل، من أنه لا يشترط في المسح على العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. وكذلك فيما يتعلق باللفائف فإنه يرى رحمه الله جواز المسح عليها، لأنه يحصل بها تسخين القدم يعني تدفئة القدم. قال رحمه الله: وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان. إذا لبس خفا فوق خف آخر فالحكم لأيهما؟ هذه مسألة تقع ويحتاجها الناس. إنسان لبس خفا ثم أحس بشدة برد فلبس خفا آخر، يقول إذا لبس خفا على خف فالحكم للفوقان. قالوا: لأنه هو الساتر فأشبه الخف المنفرد. ومعنى ذلك أنه إذا مسح على الفوقان تعلق الحكم به فيستمر في المسح عليه حتى تنقضي المدة. يعني إنسان لبس خفين مباشرة، يعني لبس جوربين مباشرة فمسح على الفوقان وهو مقيم، يقول يستمر المسح على الفوقان حتى تنتهي المدة يوم وليلة. ليس لك أن تدخل يدك وتمسح في بعض الصلوات على التحتاني، لأنك لما مسحت على الفوقان تعلق الحكم به. طيب لو فرض أنه عند أول مسح هو لابس خفين الآن أدخل يده فمسح التحتاني، نقول تعلق الحكم بالتحتاني فيستمر يمسح عليه حتى تنقضي المدة ولا يمسح على الفوقاني. إذا أحدث بعد لبس الخف، لبس خف ثم أحدث ثم أحس ببرد فلبس خفا ثانيا، ماذا يصنع؟ لاحظ أنه أحدث الآن ثم لبس خفا فوق الخف الأول، هل يمسح على الفوقاني ولا المسح يكون على التحتاني؟ على التحتاني، لا يمسح إلا على التحتاني، أما الفوقاني فقد لبسه أولا على غير طهارة. واضح؟ طيب لو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم خلع التحتاني لأن محل المسح قد زال. صورة ذلك: لبس خفين ومسح على الفوقاني ثم نزعه، أحس إيش بحر فنزع الفوقاني، هل له أن يمسح على التحتاني مع أن المدة باقية؟ نقول لا، للقاعدة التي مرت معنا قبل قليل أنه إذا مسح على أحد الخفين تعلق الحكم به فلا يمسح على الآخر، وهذا كله على المذهب، وإلا المسألة محل خلاف في بعض جزئياتها. قال: ويمسح أكثر العمامة. ويمسح أكثر العمامة يعني يمسح وجوبا على أكثر العمامة، ويختص ذلك بدوائرها، وإنما اكتفي بمسح أكثرها لأنها ممسوحة على وجه البدل فأجزأ فيها مسح البعض كالخف. الخف هل نمسح كله ولا نمسح بعضه؟ نمسح البعض، فكذلك في العمامة. قال: وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه. هذا في كيفية مسح الخف، فيضع يده على مقدمه يعني على أصابع القدم ثم يمسح إلى ساقه إلى أن يصل إلى الساق، يعني المفصل ما بين القدم والساق، وإلا الساق لا يمسح. ويجعل الأصابع مفرجة ويمسح مسحة واحدة. تلحظ من هذا أن المسح إنما كان لبعض ظاهر الخف لا لكله. يدل لهذا حديث علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. النص جاء بالمس على ظاهر الخفين، لكن هذا التفصيل إنما يذكره الفقهاء أنه يجعل اليد مفرقة الأصابع من أصابع قدمه إلى ساقه، هذا يذكره الفقهاء، لكن الحديث جاء على أنه يمسح على ظاهر خفيه، وكيفما مسح على ظاهر خفه أجزاء، لأنه لم يرد فيه فيما نعلم شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال دون أسفله وعقبه، يعني لا يشرع مسح أسفل الخف ولا عقب الخف. يريد بهذا أنه إذا مسح الظاهر لا يمسح معه الأسفل ولا العقب، هذا غير مشروع. طيب لو اقتصر على مسح الأسفل والعقب هل يجزئ؟ لو اقتصر على مسح الأسفل والعقب هل يجزئ؟ ما يجزئ، لأنه قال يمسح على ظاهر خفيه، هذا ما مسح على الظاهر. قال وعلى جبيرة، وعلى جميع الجبيرة، تقدم معنا دليلها هو حديث صاحب الشجة وأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والمس على الجبيرة لا بد فيه من المسح على جميعها، لا يكفي أن يمسح على جانب منها أو على ظاهرها، لا بد أن يمسح على جميع الجبيرة. وهذا يجرنا إلى التفريق بين الجبيرة والخف، فإنهما يفترقان في أشياء. أولها وجوب مسح جميع الجبيرة، وأما الخف فيكفي أن يمسح على ظاهره. نعم، من يعطينا فرق أيضا؟ نعم، الجبيرة على الراجح لا يشترط لها الطهارة عند وضعها، بخلاف الخف فلا بد من الطهارة. نعم، إلى حلها أو إلى حصول البرء مثلما برئ فإنه يجب عليه أن ينزعها، بخلاف الخف فله تحديد. أيضا يعني إذا كان العضو بعضه عليه جبيرة وبعضه مكشوف فيوصل المكشوف، يعني إذا ظهر بعضه، هذا عند الحنابلة. نعم، على مذهب الحنابلة ممكن. أيضا من الفروق لا يشترط، أي الجبيرة لا تخلع في الحدث الأكبر، بخلاف الخف فإنه يخلع في الحدث الأكبر. أيضا شد الجبيرة إنما تكون للضرورة، أما الخف فإنه يلبس ولو لم يكن هناك ضرورة ولا حتى حاجة. أيضا المس على الجبيرة عزيمة، يعني يجب أن يمسح عليها، وأما المس على الخفين فهو رخصة وليس بعزيمة. قال ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة، هذه آخر مسألة في هذا الباب. متى ظهر بعض محل الفرض، هذا من مبطلات المسح، إذا ظهر بعض محل الفرض من القدم بعد الحدث وقبل انقضاء المدة فإنه يستأنف الطهارة، يعني انتقضت طهارته بخروج شيء من موضع من محل الفرض من قدمه، سواء كان بخرق أو بإخراج القدم من الخف أو حتى بعض القدم. وعللوا بأن مسح الخف أقيم مقام غسل الرجل، فإذا زال الساتر الذي جعل بدلا بطل حكم الطهارة كالمتيمم يجد الماء. وأيضا بأن الوضوء بطل في بعض الطهارة فيبطل في جميعها كما لو أحدث، يقولون إذا أخرج قدمه من الخف بطلت الطهارة في القدم، لأن القدم لم تغسل وإنما مسح على الخف، هو الآن أخرجها فصارت الآن القدم ليس هناك شيء مسح عليه، يقوم مقام الغسل ولم تغسل، حينئذ تبطل الطهارة في القدم. ومن المعلوم أن الطهارة إذا بطلت في أحد الأعضاء بطلت في جميع الأعضاء. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تبطل طهارته بخروج القدم أو بعضها من الخف، قال لأن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا ترتفع إلا بدليل، ولا دليل هنا. يعني هل مر معنا من نواقض الوضوء ولا ما بعد خذناها؟ ستأتي، نعم، الباب الذي بعد إن شاء الله. نواقض الوضوء، هل من ضمنها إخراج القدم من الخف أو ظهور بعض محل الفرض؟ ما ذكر هذا، إذن هذا ليس من النواقض التي دلت عليها الأدلة. قال أو تمت مدته استأنف الطهارة، هذا أيضا من مبطلات المسعى الخفين. إذا تمت المدة، عرفنا أن المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، إذا مضت هذه المدة فإن الطهارة تبطل طهارة المسح، وليس له أن يمسح بعد ذلك. قالوا لمفهوم أحاديث التأقيت، لما أقتت يوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها دل ذلك على أنه إذا تمت هذه المدة فقد بطلت طهارته. لكن أجيب عن هذا بأن أحاديث التأقيت تضمنت بيان ابتداء المدة وانتهاء المدة، ولم تتعرض للطهارة من عدمها. هل في أحاديث التأقيت التي مرت معنا أنه إذا مضى يوم وليلة وهو على طهارة تنفقد طهارته؟ ما ذكر هذا، فبناء عليه اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنها لا تبطل الطهارة، طهارة المسح بمضي المدة. نعم.